ننتقل إلى الكتاب الخاص للمفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا نعمه وأسبغ علينا من واسع جوده وإحسانه وأكمل لنا دينه وختم رسالته ببعثة خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ووفقنا لما فيه رضاك وتقبلها منا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. قوله والإشراف على مكنون هداه، أي على الهدى المحفوظ فيه، وهو ما تضمنه من البيان والإرشاد، وهو ما تضمنه من البيان والإرشاد. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية عامة للعالمين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن الأول يتناول إقامة الحجة، والثاني يتناول إيضاح المحجة. أن الأول يتناول إقامة الحجة والثاني يتناول إيضاح المحجة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. قوله فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم، تقدم أن خطاب الشرع نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للامتثال بالتصديق، والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال بالفعل والترك. ومرد معرفة جوامع هذين النوعين من الخطاب إلى قسمين من القرآن: أحدهما قصار المفصل، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة، وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي. فاستفتاح معرفة التفسير بتلقي تفسير هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا، فمن رام التفسير فليجعل اشتغاله أولا بتفسير قصار المفصل، ثم يرتقي بعد إلى تفسير سورة البقرة. وإذا أراد تمام المكنة فإنه يتم المفصل أولا،

الحديث وهما منتظمان في سورة الفاتحة، فتكرار الفاتحة في اليوم مرات عدة مجيء بهذا العهد والوعد، وتوثيقة ذلك في الصباح والمساء بالذكر إعلام بالثبات عليهما وفاء بالعهد وطلبا للوعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبر الله عن أسمائه في قوله ولله الأسماء الحسنى، فهذا خبر عن جميعها أنها حسنى، والخبر عن واحد منها يكون بقولنا الاسم الأحسن. أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند إرادة التعبير عن اسم من أسماء الله ولفظ الجلالة كذا وكذا، فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محلها، أقلها أنه أجنبي عن عرف الكتاب والسنة، وما جاء في القرآن والسنة أولى بالتقديم، فمن أراد أن يعبر عن شيء من أسماء الله تعالى فليقل والاسم الأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبية ما ذكره المصنف وفقه الله من معنى العالمين عدول عن المشتهر على ألسنة المتكلمين في هذا المحل من قولهم العالمين اسم لما سوى الله عز وجل، فإن هذا التفسير للعالمين لا يوجد في الوضع اللغوي، والأصل تفسير خطاب الشريعة وأعظمه القرآن بلسان العرب لأنه عربي، وإنما يوجد هذا اللفظ العالمين على إرادة الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالأفراد المتجانسة من المخلوقات كل واحد منها يسمى عالما، ومجموعها يقال فيه العالمين، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، ومجموعها يكون هو العالمين. فالربوبية هنا ربوبية تختص ببعض مخلوقات الله كما هو واقع في غيره من القرآن الكريم، ويبقى وراء الأفراد المتجانسة أفراد أخرى من المخلوقات لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار الكائنتين في الآخرة. نعم. أفاد هذا بإيجاز الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير،

أما المنفيان فأولهما في قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، والثاني في قوله وما قلى أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول في قوله وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب، جيء بهذه الكلمة على هذا الوجه من تضعيف الفعل لإشهاد القلب امتنان الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن المنة على النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب هي لله سبحانه وتعالى ابتداء، إذ صير الله عز وجل في قلوبهما من الرحمة ما حملهما على الحنو والعطف عليه، وهذا نظير قوله تعالى وكفلها زكريا، فالمنة في كفالة زكريا مريم لله عز وجل، فهو الذي رغبه فيها وجعل قلبه مشتملا على رحمتها. وقوله في القراءة الأخرى وكفلها زكريا إخبار عن وقوع الحفظ، وقراءة التشديد فيها معنى زائد، وما يجيء من القراءات بزيادة في الحركة أو المبنى فالأصل فيه الزيادة في المعنى كالذي ذكرنا، فإنه يفيد زيادة في التضعيف لا توجد في مجرد إخلاء الفعل من التضعيف، ولذلك شرف علم القراءات لأنه يوصل إلى فهم كلام الله عز وجل. وأما من يكون منتهى نظرهم في القراءات هو الصوتيات فهؤلاء لم يفوزوا بالحظ الأعلى من القراءة، فالحظ الأعلى من القراءات ما ينتظم فيها من الإشارة إلى أحكام قد تخفى لعدم وجودها في القراءة العامة التي يذكرها الناس، قراءة العامة يعني القراءة المشهورة يعني في بلد إما حفص أو ورش أو غيرهما. نعم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية وهي قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى فسرتها آيتان بمقتضى ما ذكره مصنف الكتاب، فمعنى قوله ووجدك ضالا أي لا تدري ما يراد بك، وتفسيرها في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأما قوله فهدى ففسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وتفسير القرآن بالمعاني المدلول عليها في آياته أولى من تفسيره بغيرها، ولزوم التعبير بها أبرأ في الذمة وأصون للديانة من التجرؤ على إحداث معان يراد بها إحداث ألفاظ يراد بها التعبير عن معان صحيحة، فإن كثيرا من المتكلمين في هذه الآية وهي قوله ووجدك ضالا ذكروا أشياء لا ينبغي ذكرها في الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يلتزم الإنسان خبر القرآن بأن معنى وجدك ضالا لا تدري ما يراد بك. نعم. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وأقنعك به. قوله فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه. فالعبد إذا رزق ما فيه مصلحته ولم تتهيأ له القناعة لم يكن غنيا على الحقيقة، وذلك مفقود من أكثر الناس، ولعظمه صير في الشرع هو حقيقة الغنى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس، يعني قناعتها بما يصل إليها من رزق الله، فقد صارت قلوب أكثر الخلق خالية من القناعة، فتجد أن عظم مطالبهم هو الزيادة من حظوظ الدنيا، وهذا أمر ليس أجنبيا عن طلاب العلم والمتشرعة، بل صار أكثر من ينتصر منهم للناس ينتصر لهم في حظ الدنيا لا في حظ الدين، فلا تجده رافعا صوته ولا محوقلا بلسانه ولا محمر الوجه في هداية الناس إلى ما يلزمهم من الخلق من الدين، بل تجد أنه يصنع هذا وأكثر لأجل الخبز والماء، وهذا من الجهل، فالمقدم أصلا طلب هداية الناس في الدين، والواجب على المنتصب لدلالة الناس إلى الخير من الداعين إلى الله عز وجل أن يكون عظم مرادهم هو توجيه الخلق إلى ما فيه صلاح دينهم، وأما ما يفوتهم من حظوظ الدنيا لغلبة سلطان جائر أو نحو ذلك فيكون مطالبا به على منزلة أقل من الأولى، أما عكس ذلك بتصير الأول أصلا يشاع عليه يشاع ويدار فإنما هو من التكالب على الدنيا، وهو من التنافس على ما يحرز منها من سلطانها وأموالها، والصادق حقا هو الذي تكون مطالبته للناس في الدين كمطالبته في الدنيا أو أعلى، لأن صلاح الناس وسعادتهم وطمأنينتهم وانتفاء الظلم عنهم وصلاح أمورهم لا يكون إلا بصلاح دينهم، ولو أنهم أوتوا أموالا طائلة مع خلو قلوبهم من الدين فإنه تتجدد لهم من أنواع النكد والغصة ما لم يكن موجودا أولا، فيحتاجون إلى ما يدفعون به هذه الظواهر التي نشأت من إغفال العناية بالدين، فلا بد أن تملأ قلوب الخلق بالقناعة بما وصل إليهم من الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى بما يوصل إلى الخلق من الرزق قد كفل لهم صلاحه به، فمن الناس من يصلحه الغنى، ومن الناس من يصلحه الفقر، ومن الناس من يصلحه التوسط، ومن يروم مجتمعا أو جماعة يكون الناس فيها قاطبة أغنياء فهذا منازع قدر الله، فإن الله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم درجات فيها. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داعي لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها،

أفاده الطاهر بن عاشور في تفسيره، ولا يخلو التفسير المذكور للآية مما من اعتراضات ذكرها غيره، لكن هذا أقل ما يدفع به هذا القول المشهور. ومعنى الآيتين أن العسر الذي يلحقك سيلحقه يسر من الله، وأعيدت الآية للتأكيد في تقوية حصول وعد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قوله مقبلا عليه، استفيد وصف الإقبال من تعدية الفعل بحرف الجر إلى، فتقدير الكلام ارغب إلى ربك. ولما عدي الفعل بالحرف المذكور دل على تضمنه معنى آخر مقصودا، وهو الإقبال على الله. وتقدم أن نحاة البصرة اختصوا بمراعاة ما تفيده الحروف والأفعال من تضمين المعاني وإشرابها، وهذا أليق بكمال القرآن وجلاله، فإن الأليق حمله على أكمل المعاني وأليقها كهذه الآية، فإن إلى لا يراد بها مجرد التعدية وإيقاع الفعل من العبد لله، بل هي تتضمن فوق الإيقاع للفعل إقبال قلب العبد على الله سبحانه وتعالى، فيكون قوله وإلى ربك فارغب، أي توجه إلى ربك راغبا مقبلا عليه بقلبك. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستوفي بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.